بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب العارية: وإذا قال آجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال آجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل آجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في رد فقول المالك. باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أجرتك وقال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم الاختلاف بين المالك ومن بيده العين، بمعنى أنه لو اختلف مالك العين ومن وقابضها، إذا اختلف المالك والقابض هل هذا القبض إجارة أو إعارة، فذكر حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك عقب العقد مباشرة، الحال الأولى أن يكون ذلك عقب العقد مباشرة بحيث لا تمضي مدة لها أجرة. فيقول المؤلف: قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. مثال ذلك: إنسان دفع سيارته لشخص وبعد لحظات قال أجرتك، وقال من بيده العين القابض بل أعرتني، بل أعرتني. فنقول هنا القول قول مدعي الإعارة. العكس لو أن المالك حين دفع العين قال أجرتك قال أعرتك، المالك حينما دفع العين لهذا الرجل قال أعرتك، فقال القابض بل أجرتني، فالقول قول مدعي الإعارة. إذن القول قول مدعي الإعارة سواء كان هو المالك أو القابض. السبب نقول لأن الأصل عدم الإجارة، إذ أنها لو ثبت أنها إجارة فالإجارة عقد لازم، الإجارة عقد لازم، ولذلك كان القول في المسألتين كان القول قول مدعي الإعارة، لأن الأصل عدم الإلزام. ففي ما لو ادعى المالك أنها إجارة وادعى الآخر أنها إعارة فنقول القول قول مدعي الإعارة، لأنه إذا ادعى، لأننا إذا قبلنا قوله فمعنى ذلك أن له الرجوع. من له الرجوع؟ مدعي الإعارة، والأصل عدم الإلزام. الحال الثانية أن يكون ذلك بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك، قول المالك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. مثاله: دفع سيارته لشخص وبعد يومين قال له أجرتك، وقال القابض للعين بل أعرتني، مفهوم؟ فالقول قول المالك، القول قول المالك لأمرين: أولا أن الأصل في قابض مال غيره الضمان، أن الأصل في قابض مال غيره الضمان، وثانيا أن الأصل أن الإنسان لا يدفع ما لا يدفع ملكه أو ماله لغيره إلا بعوض. فلما كان الأصل أو فلما كان الأصلان مع المالك قبل قوله، لما كان الأصنام مع المالك قبل قوله. وعلى هذا نقول إذا اختلف المالك والقابض فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون اختلافهما قبل مضي مدة لها أجرة، بأن كان الاختلاف عقب العقد مباشرة، فقال أحدهما أجرتك، فقال أحدهما هو إجارة، وقال الآخر إعارة، فالقول قول مدعي الإعارة. لماذا؟ نقول لأننا لو قلنا إنها إجارة فمعنى ذلك أننا جعلنا العقد لازما، والأصل عدم اللزوم، ولم تمض مدة تفوت فيها المنفعة على المالك. وأما إذا كان ذلك بعد مضي مدة لها أجرة، بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك لأمرين: أولا أن الأصل في قابض مال غيره الضمان، فكل من قبض مال غيره فالأصل أنه ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وثانيا أن الأصل أيضا أن الإنسان لا يدفع ماله أو ملكه لغيره إلا على وجه العوض، على وجه العوض. فلما كان الأصلان مع المالك قبل قوله. وقوله رحمه الله بأجرة المثل، يعني لا بما يدعيه. فإذا قلنا إن القول قول المالك وأنه إجارة، فإن الأجرة هنا تكون أجرة مثل، أجرة المثل لا بما يدعيه المالك. فقد يدعي أكثر من أجرة المثل، وقد يدعي أقل. واضح الآن؟ ثم قال المؤلف: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني وقال بل غصبتني. إن قال أعرتني، القائل هو القابض، أو قال أجرتني يعني القابض، وقال المالك بل غصبتني، أو قال أعرتك فقال بل أجرتني والبهيمة تالفة فقول مالك. إذا مسألة أخرى أيضا، إذا اختلف فقال القابض، القابض العين، أعرتني أعرتني، وقال المالك بل غصبتني. إنسان معه عين لشخص، فقال مالكها قد غصبت العين مني، وقال القابض بل أعرتني إياها. فالمالك يدعي الغصب والقابض يدعي العرية. نقول القول قول المالك لأن الأصل عدم الإعارة، وإذا لم يكن الأصل، وإذا كان الأصل عدم الإعارة، إذا كان الأصل عدم الإعارة وهو أي القابض لم يدعي سواها فهو غصب. فهمتم؟ الآن القابض يقول أعرتني والمالك يقول غصبتني، فما هو الأصل؟ نقول الأصل عدم الإعارة. وإذا كان الأصل عدم الإعارة والقابض لم يدعي سواها لم يبقى إلا المقابل وهو الغصب. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون القابض صدوقا أمينا ثقة أو غير ذلك، بمعنى أنه إذا دلت القرينة على صدق القابض أنه لا يلتفت إلى ذلك، وهو كذلك عند الفقهاء، لأنهم إنما ينظرون إلى ظاهر الحال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أقضي بنحو ما أسمع. سيأتي الكلام. يقول المسألة الثانية: أو قال أجرتني وقال بل غصبتني، فالقول قول من؟ المالك، المالك، لأن الأصل عدم الإجارة، الأصل عدم الإجارة، لأن القابض يدعي عقدا والمالك ينفيه. والقاعدة أنه إذا اختلف في عقد إثباتا ونفيا فالقول قول النافي، لأن الأصل عدم العقد. يقول وقول المؤلف رحمه الله والبهيمة. طيب هنا أو قال أعرتك، قال أعرتك المالك هنا، وقال القابض بل أجرتني، بل أجرتني. مفهوم؟ المالك يقول أعرتك العين، والقابض يقول بل أجرتني إياها. فالقول قول المالك، مع أن الأصل عدم إيجارة، لكنهم هنا رحمهم الله رجحوا جانب العارية لأن فيها ضمانا للعين، بخلاف الإيجارة ففيها ضمان للمنفعة. وضمان العين، ضمان العين أحب إلى المالك من ضمان المنفعة. وإلا في الحقيقة أن الأصل عدم إيش؟ عدم الإيجارة. إذن نأخذ مما تقدم قواعد مهمة في هذا الباب، قواعد مهمة. طيب وقول والبهيمة تالف، فقول مالك، قول مالك يعني أنه يقبل قول المالك ويغرم إيش؟ القابض، يغرم القابض بمعنى أن يكون عليه الضمان. لكن كيف نرجع في الضمان، أو بمن نأخذ بقوله؟ نقول القول قول الغارم. فإذا قال المالك هذه العين التي أتلفتها أو تلفت تحت يدك بكذا وكذا، فالقول قوله ما لم يدعي خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. إذا نأخذ من هذا ثلاث قواعد، نأخذ ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن الأصل في قابض مال غيره الضمان، الأصل في قابض مال غيره الضمان. القاعدة الثانية أن الأصل أن الإنسان لا يدفع ملكه لغيره إلا بعوض. القاعدة الثالثة أنه إذا اختلف، أنه إذا اختلف في عقد إثباتا ونفيا، فالقول قول من ينفيه. القاعدة الرابعة أنه إذا اختلف غارم ومغروم، فالقول قول الغارم، القول قول الغارم. لكن هنا ما لم يدعي خلاف الظاهر، فإذا قدر أن هذه السيارة التي تلفت تحت يد القابض قيمتها قيمتها 50,000 فادعى 100 فلا يقبل. إذن هذه القواعد الأربع من الواقع نعيدها. أولا الأصل في قابض مال غيره الضمان. ثانيا الأصل أن الإنسان لا يدفع ملكه أو ماله لغيره إلا على سبيل العوض. ثالثا إذا أن المتعاقدين، أو أن مو بالمتعاقدين، نقول المتعاقدين معناها عقد، أنهما إذا اختلف، إذا اختلف المالك والقابض في عقد إثباتا ونفيا، فالقول قول من ينفيه. رابعا أنهما إذا اختلف، إذا اختلف الغارم والمغروم، فالقول قول الغارم، القول قول الغارم. لكن هذا مقيد بما إذا لم يدعي خلاف الظاهر. ثم قال المؤلف رحمه الله أو اختلف في رد، فقول المالك. اختلف الضمير يعود على المعير والمستعير، المعير والمستعير. فإذا اختلف في رد بأن قال القابض للعارية وهو المستعير رددت العين عليك، فقال المعير لم تردها، فالقول قول المالك. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدم الرد. ولهذا قال الله عز وجل في الأولياء لليتامى، على اليتامى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال أهل العلم ولو كان قول الولي مقبولا لم يلزم بالشهادة. ولأن المستعير قبض العين لمصلحة نفسه، قبض العين لمصلحة نفسه، فكان القول قول المعير، كان القول قول المعير. إذن نقول إذا اختلف في رد فقول المالك لأن الأصل عدم الرد. ومن ثم نقول إن القابض إن القابض لملك غيره لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقبض ملك غيره لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد كالمستعير، لأن الأصل عدم الرد. والحال الثانية أن يقبض العين لمصلحة مالكها فيقبل قوله في الرد، يقبل قوله في الرد لأنه محسن. فإن قيل أليس الأصل عدم الرد؟ قلنا بلى، ولكن هذا الأصل عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان. والحال الثالثة أن يقبض ملك غيره لمصلحة نفسه ومصلحة المالك كالعين المستأجرة، فلا يقبل قوله في الرد لأن الأصل عدم الرد، إذ أن مصلحته تقابل مصلحة المالك، فالقابض له مصلحة والمالك له مصلحة، فتتقابلان وتتساقطان ويبقى الأصل وهو عدم الرد. فهمت يا محمد؟ تعيدها علينا؟ أي. نعم، أن يقبض العين لمصلحة نفسه. أي. قوله قوله. نعم، لماذا الأصل قوله قول المالك؟ لأن الأصل عدم الرد. نعم. نقول لأن الأصل عدم الرد، فكونه له مصلحة المالك أيضا له مصلحة، فتتقابلان وتتساقطان ويبقى الأصل أو نرجع الأصل وهو عدم الرد. ثالثا أن يقبض العين لمصلحة مالكها كالوديعة فيقبل قوله في الرد لأنه محسن، ولا يقال إن الأصل عدم الرد لأن هذا الأصل يقابله أصل أقوى منه وهو الإحسان. الإحسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. الغصب أي إذا كانت البهيمة في قوله والبهيمة تالفة مثل ذلك لو كانت موجودة، يعني إذا كانت موجودة ترد العين إلى مالكها، إذا كانت موجودة فإن العين ترد إلى مالكها، فإن كان إيجارة يلزمه الأجرة، وإن لم يكن وإن قلنا إنه يعني إذا حكمنا أنه إيجارة فعليه الأجرة، وإذا حكمنا أنه غصب فعليه أجرة مدة بقائها. أما إذا كانت العين تالفة فيضمن العين والمنفعة. إذن قول المؤلف رحمه والبهيمة تالفة، هكذا الحكم. يعني لا تظن أن قوله والبهيمة التالفة أن له مفهوما، لا، قوله والبهيمة التالفة مثله لو كانت غير تالفة، لكن الفرق أنه إذا كانت البهيمة تالفة فيضمن العين والمنفعة إذا قلنا أنه غصب، وإذا كانت البهيمة غير تالفة فيضمن المنفعة مدة بقائها وترد العين أو البهيمة إلى مالكها. مفهومة كل اللي مضى؟ إذا قلعرتك أجرتك، فهم يا أحمد؟ قبل أن ننتقل يلا. نحن لا ننظر لهذا، احنا ننظر لقول المالك اي في اي مساله. او قال اعرف قال اجرتني والبيت تامر تالفه، اي يقول يقول اجرتك وذا يقول اعرتك، القول قول المالك يضمن. هم رجحوا هنا جانب المالك، لانه اذا قلنا انها غصب ضمن العين والمنفعه، وضمان العين والمنفعه خير للمالك من ضمان المنفعة فقط. نعم. إيه مه مشكلة بهيمة تالفة كل واحد. قصوا له مفهوم. له مفهوم قد يكون له مفهوم. وشلون؟ لا لا ما في مفهوم. العين تالفة لو قال والعين تالفة ما في بس. إيه في القول والبيان متى، لأن الفقهاء رحمهم الله يأخذون العبارة يتلقفونها ممن قبلهم، هذا السبب. نعم. تفرق بين المسائل لأسباب. وحنا وش الحدث من الصبح نقول إذا كان كذا لكذا. حنا قلنا أنهم رجحوا جانب في المسألة الأخيرة، رجحوا جانب المالك لأن فيه ضمانا للعين، ولأن المالك غارم والقول قول الغارم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. الغصب مصدر غصب، يغصب غصبا بمعنى استولى على ملك غيره أو أخذه ظلما. وأما اصطلاحا فهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق اصطلاحا. طيب نحن قلنا اصطلاحا وبعض الناس يقول شرعا، فهل بين التعبيرين فرق؟ الجواب نعم، بينما فرق على التحقيق، وإلا فبعض العلماء رحمهم الله لا يفرقون، فتجد أنه في كل التعريف يقول شرعا لغة وشرعا أو لغة واصطلاحا، ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إنه يقال شرعا فيما له حد في الشرع، يعني ما حده الشارع فيقال شرعا، وما لم يحده الشارع فإنه يقال اصطلاحا. فمثلا الصلاة، العبادات عموما، الوضوء محدود شرعا، محدود شرعا، غسل الأعضاء الأربع على صفة مخصوصة، الصلاة محدودة شرعا، لكن في المعاملات، المعاملات لم تحد من قبل الشارع، الشارع أباح المعاملات على سبيل الإطلاق وأحل الله البيع، فالأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة، ولذلك يقال شرعا فيما له حد في الشرع واصطلاحا فيما لم يرد الشرع بتحديده، فإنه يرجع فيه إلى عرف، والمراد بالعرف هنا عرف العلماء، عرف العلماء. إذن هو اصطلاحا الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فقولنا الاستيلاء أي عرفا، أي عرفا، يعني أي ما عد عرفا استيلاء، ولا يشترط الفعل، فلو أنه ركب دابة لشخص وهو بجوارها فإنه يكون غاصبا، يعني لا يشترط في الاستيلاء الفعل، فإنسان مثلا وجد سيارة واقفة فركبها وسار بها، وسار بها، فإن هذا يعتبر غصبا. وقولنا على حق غيره، الحق هنا يشمل المال والاختصاص، يعني سواء غصب مالا أو اختصاصا، والمال كل ما يتمول، كل ما يتمول فإنه يسمى مالا، ولهذا قال العلماء يحرم إلقاء حبة شعير في البحر لأنه من إضاعة المال. لكن ما ضابط المال؟ أي معتوك مش المال، وإجارته. نعم إيه ما يصح له القرآن، ما مو ليس مالا. نعم نعم، نقول لا الضابط، نقول كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة ويصح عقد البيع عليها، كل عين يباح الانتفاع بها بلا حاجة ويصح عقد البيع عليها، هذا الضابط لا ينخرم. أما الثاني وهو الاختصاص، فالاختصاص هو كل ما يكون الإنسان به أحق من غيره إلا أنه لا يملك، فكل ما يستحق من بيده أن ينتفع به من غير أن يملكه هذا هو المختص، مثل الكلب الذي يباح انتفاعه، كلب الصيد والحرث والماشية، هذا يسمى مختصا، من هو بيده أحق به لكنه لا يملك شرعا. إذن نقول الغصب يكون على المال وهو ما يعقد عليه البيع وينتفع به بلا حاجة، ويكون على ما يكون اختصاصا وهو ما ينتفع به من هو تحت يده إلا أنه لا يملك. يقول قهرا بغير حق، قهرا بغير حق يعني أنه يقهره ويأخذه. فخرج بقولنا قهرا المسروق والمنتهب والمختلس، فلا تسمى غصبا اصطلاحا، فلا تسمى غصبا اصطلاحا لأنها ليست قهرا. وقد تقدم لنا أن من أخذ ملك غيره فإنه لا يخلو من خمس حالات. الحال الأولى أن يأخذه على سبيل السرقة، والسرقة هي أخذ الشيء على وجه الخفاء بحيث لا يظهر في أول الأمر ولا في آخره، هذا هو الغالب. والثاني أن يأخذه على سبيل الانتهاب، النهبة، والنهبة معناها الاعتماد على الخطف وخفة اليد. والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله. والثالث المختلس، وهو من يأخذ المال اعتمادا على فطنته وذكائه وحيلته. والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره. والرابع أن يكون على سبيل الغصب بأن يأخذه من مالكه أو نائبه قهرا بغير حق. والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخره. والخامس أن ينضم إلى ذلك التهديد بالسلاح فيكون قاطع طريق. هو قاطع طريق، فهم يا عبد الله؟ أعيدها علينا. الأول السرقة على وجه الخفاء، والسارق غالبا لا يرى في الأول ولا في الآخر. طيب الثاني المنتهب، والذي يعتمد على سرعة الخطف. والمنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، مثال الخطف. لا، مثال المنتهب. شو مثال؟ نعم، مثل الرجل يأتي امرأة تمشي في السوق فيأتي بغتة ويخطف حقيبتها، هذا يسمى منتهب. طيب الثالث مختلس، وهو الذي يعتمد على الفطنة والذكاء والحيلة. المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره غالبا، وهذا كله في الغالب. السارق والسارق قد يرى في آخر الأمر. مثال المختلس، وش مثاله؟ يجيب لنا حيلة. من له حيلة فليحذر. ها؟ لا جيب حيلة، ما ياما من الحيل عند السراق. أعطينا مثال حتى نعرف إنك فاهم. يعني يشغل صاحب الدكان، يجي يقول عندك ثوب، يأخذ يقول لا أبغى لون ثاني، شوف لي مقاس آخر، ثم يذهب فيستغل فترة ذهابه ثم يختلس مالا. أو يكون معه آخر اثنان، أحدهما يشغل البائع والثاني يختلس، يقول تعال ناخذ مقاسات الثياب فيشغله فيحصل الاختلاف. طيب والرابع الغاصب، وهو أخذه على سبيل القهر والغلبة، والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخره، يعني الغاصب عينك عينك، يعني يأخذ شيء غصبا. طيب والخامس إذا انضم إلى ذلك التهديد بالسلاح صار قاطع الطريق، ولهذا قال الفقهاء في قطاع الطريق وهم الذين يعرضون يعرضون الناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبونهم المال مجاهرة، فسموا أخذهم غصبا لكن كان قاطع طريق لأنه انضم إلى ذلك التهديد بالسلاح. طيب وقوله وقولنا بغير وقول المؤلف رحمه الله بغير حق، بغير حق خرج بذلك ما إذا استولى على مال على حق غيره بحق، ونقول مال إذا استولى على حق غيره بحق، ومثل العلماء رحمهم الله لذلك باستيلاء الحاكم على مال المفلس، واستيلاء الولي على مال الصبي والسفيه والمجنون كما تقدم لنا في باب الحجر، فإن هذا الاستيلاء بحق. وأما حكم الغصب فهو محرم، الغصب محرم لأنه ظلم، فكل نص يدل على تحريم الظلم فالغصب داخل فيه، وهو من أكل المال بالباطل، وكل نص يدل على تحريم أكل المال بالباطل فالغصب داخل فيه. وعلى هذا فكل دليل يدل على تحريم الظلم وتحريم أكل المال بالباطل وتحريم الاعتداء على حقوق الآخرين فيدخل فيه الغصب، لأن الغصب فيه إيش؟ ظلما وأخذا للمال بغير حق وعدوانا. والإجماع منعقد على تحريمه، فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، والنظر الصحيح يقتضي ذلك لأنه من العدوان ولما يسببه من العداوة والبغضاء التي قد تصل إلى القتل بين الغاصب والمغصوب منه. يقول المؤلف رحمه الله من عقار ومنقول، من عقار ومنقول يعني أن الغصب يجري في العقار ويجري في المنقول، فالعقار كالأراضي والدور، وضابط العقار ما لا ينقل أي شيء ثابت، ومنقول يعني كالأمتعة والطعام والشراب وما أشبه ذلك، فكل منقول يدخل في قوله ومنقول. يقول المؤلف رحمه الله وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميته. وإن غصب كلبا يقتنى، الكلب الذي يقتنى هو كلب الصيد والحرث والماشية، هذه الثلاثة التي يباح اقتناؤها كما جاءت به السنة، وما سواها لا يجوز اقتناؤه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الكلاب من حيث الأحكام تختلف، أن الكلاب لها أحكام، أولا الكلب الأسود وهذا له أحكام، منها أنه يحرم صيده ويحرم اقتناؤه ويقطع الصلاة وهو شيطان ويقتل، خمسة أحكام. الكلب الأسود ما هي؟ تحريم صيده، لأن من لازم إجازة الصيد أن يقتنى والشارع حرم اقتناءه. ثانيا تحريم اقتنائه، وثالثا يقطع الصلاة، ورابعا أنه شيطان، ما بال الأسود قالوا شيطان، والخامس أنه يقتل. ثانيا الكلب العقور، من العقر وهو النهش الذي يعرف بعقره، وهذا يشرع قتله، يشرع قتله لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: خمس من الدواب كلهن فواسق، وذكر منها إيش؟ الكلب العقور، الكلب العقور. ثالثا، الثالث كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يباح اقتناؤه، يباح اقتناؤه. رابعا، ما سوى هؤلاء إيه ما في، مسكوت عنه. إحنا قلنا كلب الصيد والحرث والماشية، شلون كلب الصيد وشلون يسمى صيد؟ وما دام ما ذكر يباح ولا ما يباح، الأصل يباح. وذلك قلنا في أول الكلب الأسود لا يحل صيده. لو كنت دقيق كنت تقول ومفهوم كلامه كونه ذكر هناك لا يباح وهنا سكت. أي نعم. طيب الرابع، ما سوى ذلك من الكلاب فهذا لا يجوز اقتناؤه ويباح قتله إن آذى، فإما إذا لم يؤذي فإنه لا يقتل. يعني بقية الكلاب مما ليس كلبا أسود ولا عقورا ولا كلب صيد ولا حرث ولا ماشية، نقول هذا لا يجوز اقتناؤه أولا، ومن اقتناه انتقص من أجله كل يوم قرطا. وثانيا يباح قتله، يباح، لكن هل الأولى والأفضل قتله أو لا؟ نقول إن آذى قتل، وإن لم يؤذي لم يقتل كبقية الحيوانات، مفهوم؟ وقد صنف بعض أهل العلم رحمهم الله يعني كتابا في فضل في ما يتعلق بالكلاب، وسماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، من المتقدم يعني ما أستحضر، أنا عندي كتاب موجود، رسالة صغيرة، لكنه كسمى فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني بعض الكلاب أفضل من إيش الآدميين. طيب نقف على مسألة هذه نستكمل إن شاء الله. نعم، كيف لا، كلب صيد، كلب الصيد، احنا قلنا كلب صيد، وش الفائدة من الوصف هذا؟ يعني مثل لو قلت كلب ماشية يجوز تجعلهم على الماشية؟ وصف هذا، نقول أصل في جميع كلب الصيد إلا إذا كان متصف بصفة، يعني مثل كلب صيد لكنه مثل عقور مما لا يجوز اقتناؤه، أو أسود لا يجوز، يعني حتى لو قدر أنه كلب صيد ومتعلم لكنه أسود نقول لا يجوز اقتناؤه. نعم، لا هذا من تقدم لنا فيما سبق، مسألة الظفر، هذه تسمى مسألة الظفر، يجوز الأخذ، يعني كل من كان له حق يجوز الأخذ، إذا كان سبب الحق ظاهرا جاز الأخذ، كأخذ الزوجة من مال زوجها ما يكفيها، وأخذ الضيف من مال إيش مضيفه، لكن يأخذ بإيش قدر الضيافة. نعم، كيف لحد؟ لا ما تقطع يده، وذلك لأن الغاصب يعني السرقة قد لا يمكن التحرز منها، لكن الغاصب يمكن المدافع، لأن السارق يأتي بغتة وخفية بخلاف الغاصب. نعم، القمر يا شيخ يعتبر من أي نوع من أنواع السرقة؟ القمر؟ وش القمر؟ قمر، ما سمعنا القمر، تقمير بعيون يعني، مو بقمر ذا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هذا المعروف، هو نوع من أنواع السحر هذا، بس ما يسمى قمر.